أفضأ إلى ما قدم. صفحة كم عندك؟ أو ضيعتها؟ أي ضيعتها. آخر خامس. التاسع. التاسع. التوبة 351. ترجمة الجعد بدايتها 350. إيه. تبي رقة ولا شيء؟ خذها المنديل حط. إيه حط. نلقاه. لو احتاجناه فيما بعد. الشيخ هذا ما كتاب التوحيد خذت كتاب التوحيد شرح ها تركنا أوراقنا لا ايه هم درست في المدارس ها جاهل شو ثنق الكلام ها درسوا وتعلموا واللي حافظه الله حافظ هذه التي رجمت الحد كفارة فكأنها ما فعلت شيء وذاك هو اللي قتل نفسه لو قتل ولي الأمر حدا لقلنا مثل الغامدي أخذت شرح التوحيد تقرأه ولا بس منظر الله يسامحك الله يسامحك منكم من اليمن اللي أخذ عنه اليهودي الساحر من أنا خالد القسري اللي ضحى بالعيد اللي ضحى بالجع منهم أخذ جزء منه لا لا هذا منه اليمن من اليمن من عندنا من جماعة.